قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل وعليه نفقة رطب. غسل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويمكنه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم نفقة الرقيق وتزويجه ذكرا كان أو أنثى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نفقة الرقيق. وما يتبع ذلك من التأديب ونحوه. ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آفقا أو ناشدا طعاما. يجب على السيد أن ينفق على رقيقه مملوكه. النفقة واجبة عليه حتى وإن كان آبد، فيجب عليه أن ينفق عليه. أو كانت المرأة ناشز يعني الأمل، الرجل يوصف بالإباق يعني آلف من سيده، فإذا استدان لنفقته أو أنفق عليه غير وجب على السيد أن يدفع نفقة الرقيق وإن كان الرقيق هائبا. وكذلك الأمح وإن كانت ناشزة، ما دامت مملوكة له فيجب عليه أن ينفق عليها وإن كانت ناشزة، يعني لا تطيعه بالخدمة وتترفع عليه ولا تطيعه للاستمتاع بها، يقال لها ناشز. طعام من غالب قوت البلد وكسوة وسكنا بالمعروف. طعام من غالب قوت البلد يعني مما يأكله أمثاله، لا يلزم السيد أن ينفق عليه أكثر مما ينفق على أمثاله، وإن قصر بالنفقة عليه عن مثله وجب أن يجبر بأن ينفق عليه كما ينفق على أمثاله، يعني من متوسط طعام أهل البلد، لا كثرة ولا قلة وسط. والسكنى والكسوة بالمعروف كذلك، يعني حسب ما هو متعارف عليه في بلده ووقته. فيسكن في بيت يليق بمثله ويكسى كسوة على قدره وهكذا. ولا يكلفه مشقا كثيرا. ولا يكلفه مشقا يعني لا يكلفه عمل يشق مشقة كثيرة على أمثاله، أما المشقة اليسيرة فشيء معفو عنه، لأن كل إنسان قد يعمل العمل الذي يشق عليه لكن لا يشق كثيرا، يعني لا يكلفه شيء فوق طاقته. وأما الشيء الذي يطلبه وإن كان فيه مشقة فلا بأس بذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. الدليل على أنه على وجوب النفقة والكسوة والسكنى وأنه لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه أمرا شاقا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو المشرع عليه الصلاة والسلام،

يشتغل كذا ما يشتغل الناس وينام في الوقت الذي ينام فيه الناس ولا يضر به، لأن الإضرار ممنوع في حق كل أحد. الإضرار ممنوع، فلا يجوز للرجل أن يضر بآخر حتى وإن كان مملوك رقيقا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويركبه السيد في السفر ركبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق. ويركبه السيد في السفر ركبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق، يعني إذا كان مسافر مع سيده لا يليق أن يكون السيد دائما راكبا والرقيق دائما يمشي، لهذا مشقة عليه وتعب، وإنما يعقبه يعني يركبه في السفر عقبة يعني في وقت من الأوقات. يفسرها بعضهم بستة أميال، يعني إذا مشى ستة أميال يركبه حتى يستريح ثم يمشي بعد ذلك، وستة أميال 9 كيلو و6 من 10، لأن الميل 1600 متر، 1.6 من الكيلو. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإن طلب الرقيق نكاحا خير سيده بين أمرين: إما أن يزوجه إن كان يقدر على ذلك وله رغبة في ذلك، وإما أن يقال: بعه على غيرك الذي يزوجه. أما أن تمنعه من الزواج وتحبسه على خدمتك فلا، لأن في هذا إضرار به وحمل له على المنكر، لأنه قد يقع بالفاحشة وقد يضر بالغير. وإنما يجب على سيد أن يزوجه، فإن لم يستطع تزويجه ولم يرغب ذلك أجبر على بيعه، قال له: أنت مجبر بين أمرين، إما أن تزوجه وإما أن تبيعه ليزوجه غيرك. وإن طلبته الدليل على ذلك قوله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله جل وعلا وعد من تزوج لإعباد نفسه بالغنى، وكثيرا ما يكون الرجل قبل أن يتزوج فقيرا معلما لا يجد قوته كاملا، فإذا تزوج يسر الله له باب رزق فكثرت الأرض بين يديه بإذن الله، تصديقا لوعده جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والمراد بالأيام القيم هو غير المتزوج، الأيم غير المتزوج من رجل أو امرأة، يقال أيم، يقال هذا الرجل أيم يعني لا زوج له، ويقال هذه المرأة أيم يعني لا زوج لها. والصالحين من عبادكم يعني المستقيمين الصالحين للزواج من الأرقاء، وإمائكم. وإن طلبته أي التزويج أمتا وضعها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لغرض الشهوة عنها. وإن طلبته إذا كانت أمة عند سيدها طلبت منه أن يزوجها، فهو بالخيار بين ثلاثة أمور بالنسبة للرقيق الذكر، بالخيار بين أمرين: إما أن يزوجها أو يرضيها. وأما بالنسبة للأمة فهو بالخيار بين ثلاثة أمور: إما أن

كافرين حيين أو ميتين، لأن في هذا إثارة له، والرجل لا يرضى بسب والدين ويثيره ذلك فلا يسب والدين، وإنما إن أراد أن يسب فليسبه هو لفعله السيء، وأما أن يؤثر عليه بسب والديه فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان الأبوان كابران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إليه عثمان بن أبي جهل رضي الله عنه، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عكرمة حار عن الدين الإسلامي، ثم رجع وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وكان من القادة العظماء. نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأبوان كسب أبي جهل مثلا بحضور ولده عكرمة، لأن سب الوالدين يؤثر على الأحياء حتى وإن كان الأب كافرا، والوالد أفضى إلى ما أفضى إليه لا يتأثر من هذا السب، وإنما السب هذا يؤثر على الحي. فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات لئلا يتأثر الأحياء وإن كان الأموات كفارا. ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه، ولا يلزم السيد أن يبيع رقيقه إذا كان السيد مؤذن لحق رقيقه مثلا قائم بالواجب، لكن الرقيق ألح على قال بعني على فلان، أنا فلان أحب إلي منك أحب أن أكون دونك فلان ولا دونك أنت فبعني إلي، فإذا طلب الرقيق ذلك فهل يجاب لهذا الطلب؟ لا، ما دام السيد قائم بحق رقيقه بما يجب عليه شرعا فلا يلزم ببيعه ولو طلب ذلك. وحرم أن تستوضع آلة لغير ولدها إلا بعد إذن، وحرم أن تستوضع آلة لغير ولدها إلا بعد إذن، إذا كانت الأمة قربة رقيقة ولها ولد فأراد سيدها الكسب من ورائها فاستوضعها لأولاد آخرين فلا يجوز ذلك إلا بعد أن يروى ولدها من لبنها لأنه أحق بذلك، ولا يقول قصري على ولدك وأرضعي ولد فلان وفلان لنأخذ الأجرة، فلا يجوز أن تستوضع الأمة إلا بعد لي ولدها، إنه لا يجوز أن يضر بها أو يضار بولدها، فإذا شبع ولدها ولدها وفيها بقية لبن فلا حرج أن يؤجرها للرضاع، وأما أن يؤجرها للإبرار بولدها فلا يجوز ذلك. ولا يتسمى عبد مطلقا، مشى المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز للعبد أن يتسرى، والقول الآخر أنه يجوز له كما يجوز للرقيق إذا مكنه سيده من ذلك، إذا أعطاه سيده أمة يطعها بدون عقد نكاح من باب أنه ملكها إياه واختصه وخصصه بها فلا يتسرى، والذي مشى عليه المؤلف فيجوز التسري، والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يجوز أن يتسرى وإنما يتزوج زوجة فقط ولا يتسرى سريا. ونتيجة الخلاف عند من يقول يتسرى أنه يجوز له أن يتزوج الرقيق واحدة أو اثنتين ويتسرى ما شاء، وعند من يقول لا يتسرى يعني يقتصر الرقيق على اثنتين فقط ولا يجوز أن يجمع أكثر من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم.